على الحي الذي لا يموت. قال الشارح رحمه الله: قوله وتوكل إلى آخر ما قال. هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات، فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه، وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال، يضاد نفيه كمال الحياة. وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما إلى آخر ما قال. والعلم صفة لله عز وجل بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. وفيها إثبات اسم الحكيم وهو مأخوذ من الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته. وقيل هو من فعيل بمعنى مفعل، ومعناه المحكم للأشياء من الأحكام، وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور، ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب. وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه، والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل ووصول علمه إلى كل ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يسوق أدلة على كثير من صفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه، قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال الشارح: هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات، فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الخبير، فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي كما تضمنت سلب الموت، لأن إثبات الكمال يتضمن سلب ضده كل أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته. صفاته تعالى صفات كمال تنفي وتسلب ضده، الموت الذي هو ضد الحياة فهو منفي عن الله سبحانه وتعالى، لأنه الحي بحياة كاملة. وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة لذاته، أي إن الحياة صفة ذاتية وليس صفة فعلية تتجدد من وقت لآخر، ولكنها صفة ذاتية ملازمة للذات، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا. فحياة الرب سبحانه وتعالى قديمة قدم الذات المقدسة، لا يعرض لها موت ولا زوال، وأن حياته أكمل حياة، وإن كان غيره سبحانه وتعالى يوصف بالحياة، ولكن الله هو الذي منح غيره الحياة، والذي يمنح الكمال أولى بذلك الكمال، فحياة الله أكمل حياة، فحياة غيره وإن كانت حياة حقيقية ولكنها حياة ناقصة، حياة مسبوقة بعدم ويلحقها الموت. فحياة الرب سبحانه وتعالى أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها ثبوت الحياة يستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال، كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة، لأن النقص إنما يحصل لنقص في الحياة، النقص في الأنات حياة حقيقية ولكنها حياة ناقصة، حياة مسبوقة بعدم ويلحقها الموت. فحياة الرب سبحانه وتعالى أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها، ثبوت الحياة يستلزم ثبوتها له ثبوت كل كمال. كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة، لأن النقص إنما يحصل لنقص في الحياة. النقص في الصفات الأخرى كالعلم والقدرة والإرادة إنما يحصل لنقص في الحياة. فإذا كان الحي حياته أكمل حياة تضمنت أكمل الصفات، تضمنت صفات الكمال كلها على أتم وجه. وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها. فالله سبحانه وتعالى عليم يعلم، وأحاط بعلمه وأحاط كل شيء بعلمه، أي علمه محيط بكل شيء، بمعنى لا نثبت الصفة لا نثبت الاسم بدون صفة كما فعلت المعتزلة. نثبت الصفة التي هي العلم، ونثبت ما يشتق من العلم ككونه عليما وكونه يعلم، أي الفعل والاسم والصفة معا. ثم الإحاطة، والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي عليه، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. كيف يخفى عليه شيء؟ لأنه هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق. وفي الآيات إثبات اسمه الحكيم، الحكيم مأخوذ من الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، يضع الأمور مواضعها، قوله صواب وفعله صواب، لا يفعل إلا لحكمة، لا يخلق إلا لحكمة، ولا يشرع إلا لحكمة، ليس في تشريعه وفي خلقه وفي تقديره عبث، كله صواب وحكمة، فلا يقع منه عبث ولا باطل أبدا، بل كل ما يخلقه الرب سبحانه وتعالى ويأمر به من الأوامر فهو تابع لحكمته، إن أمر بشيء لحكمة يعلمها، وإن نهى عن شيء لحكمة، وإن حلل شيئا لحكمة، وإن حرم شيئا لحكمة، وهكذا. وقيل الحكيم هو من فعيل بمعنى مفعل، حكيم محكم، المحكم معناه المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان، المتقن لخلقه، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور ولا خلل، ولا يقع في تدبيره خلل ولا اضطراب، كل أفعاله وأحكامه وتشريعه وكل تدبيره محكم. ولا منافاة بين هذا المعنى والمعنى السابق، كلاهما ثابت لله سبحانه. وفيها في هذه الآيات كذلك إثبات اسمه الخبير، الخبير من أسماء الله تعالى، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم. العليم والخبير معناهما متقارب، ولكن الخبير بمعنى كمال العلم ووثوق العلم والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل. لذلك فسر الباطن بهذا المعنى، الباطن الذي ليس دونه شيء، أي الذي لا يخفى عليه شيء. اسم الله الباطن، واسم الله العليم، واسم الله الخبير، معاني هذه الأسماء متقاربة. والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل، ووصول علمه إلى كل ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات، كونه ما خفي

ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال الشارح في تفسير هذه الآيات، وقد ذكر سبحانه في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله، فعلم الله تعالى يتعلق بكل شيء، بالواجبات والجائزات والمستحيلات. يعلم الله سبحانه وتعالى ما هو واجب له من صفات الكمال، ويعلم المستحيلات التي لا تليق به الضادة تلك الصفات، ويعلم الجائزات وإيجاده وعدامه لهذا الكون. هذا متعلق العلم، ما يتعلق به علمه للدلالة على شمول العلم وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه، فعلوم الخلق قاصرة، علم المخلوق قاصر لا يحيط بجميع المعلومات. فذكر أنه سبحانه وتعالى يعلم ما يلج، أي ما يدخل في الأرض من حب وبذر ومياه وحشرات ومعادن وغير ذلك من الأشياء التي قد نعلم بعضها ونجهل البعض الآخر، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك. هذا من باب ضرب الأمثال فقط، وإلا فعلم الله تعالى محيط بكل شيء يكفي هذا. وذكر هذه الأشياء من باب التقريب، وما ينزل من السماء من ثلوج وأمطار وصواعق وملائكة، وما يعرج يصعد فيها في السماء كذلك من ملائكة وأعمال بني آدم وأعمال المخلوقات التي ترفع إلى الله، وطير صواف إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه ونجهل أكثر ذلك. ذكر فيها أيضا أن عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد صالح. ومفتاح الغيب، مفاتيح الغيب، قيل خزائنه خزائن الغيب، وقيل طرق الغيب والأسباب التي توصل إلى الغيب، كل ذلك لا يعلمها إلا الله. جمع مفتح بكسر الميم أو مفتاح بحذف ياء مفاعيل، اسم من أسماء الآلة المفتاح، والمفاتيح جمع مفتاح أو جمع مفتح. وعلى كل ليست تلك المفاتيح كالمفاتيح التي نملكها، مفاتيح لا يعلم كنها وكيفيتها إلا الله سبحانه. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفاتيح بقوله مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة، عنده علم الساعة. التخصيص جاء من تقديم عنده الذي هو معمول على علم الساعة الذي هو العامل. إن الله عنده وحده علم الساعة، لا يعلم أحد متى تقوم الساعة. وإن كان الله أخبر نبيه وأعلم كثيرا من علامات وأمارات الساعة، لكن كونها تقوم في الوقت الفلاني بالتحديد لا يعلمه إلا الله. وينزل الغيث، لا ينزل الغيث إلا الله، ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله. ويعلم ما في الأرحام من ذكر وأنثى، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه وتعالى عالم بعلم، لأنه قال إن الله عنده علم الساعة، أثبت لنفسه العلم. إنه سبحانه وتعالى عالم بعلم، وهو العلم صفة له سبحانه قائم بذاته، أي صفة من الصفات الذاتية كالحياة، خلافا للمعتزلة طائفة من علماء الكلام الذين نفوا صفاته، أي جميع صفات الرب سبحانه وتعالى لم يثبتوا له أي صفة. فمنهم أي من المعتزلة من قال بالنسبة للعلم إنه عالم بذاته، يثبتون الاسم عالم وينفون الصفة العلم، عالم بذاته، قادر بذاته، مريد بذاته إلى آخره. ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية فقال من غلاتهم عليم معناه لا يجهل، لا نثبت له العلم ولكن ننفي عنه الجهل، قادر معناه لا يعجز، فسروا بمعاني سلبية. وهذه مغالطة وضلال، بل العالم اسم الله العليم يدل دلالتين، يدل على الذات الموصوفة بالعلم ويدل على صفة العلم، كذلك اسم الله القادر يدل دلالتين، يدل على الذات الموصوفة بالقدرة وعلى صفة القدرة. هكذا جميع أسماء الله تعالى، أسماء الله تعالى ليست أسماء جامدة لا تدل على المعاني كزيد وعمر، زيد إنما يدل على المسمى فقط ليس له معنى يدل عليه، علم جامد. أسماء الله تعالى من حيث دلالتها على الذات فهي أعلام، ومن حيث دلالتها على المعاني فهي صفات، فليعلم هذا، أسماء الله تعالى أعلام وصفات، ليست أعلام جامدة كما زعمت المعتزلة، بل أعلام لدلالتها على الذات وصفات لدلالتها على المعاني. هذه النقطة التي جهلها المعتزلة أو تجاهل كبارهم الذين لهم معرفة في اللغة كالزمخشري. الزمخشري ليس بجاهل ولكنه متجاهل تعصبا لعقيدته، عقيدة الاعتزال. وهذه الآيات حجة عليهم، وقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المعنى والكيف، كيف يكون ذلك الحمل ذكرا أو أنثى، وعلى أي صفة وعلى أي هيئة. عليم بتفاصيل ذلك الحمل من حيث الحمل ومن حيث الوضع ومن حيث المدة، كما أخبر عن عموم قدرته سبحانه وتعالى وتعلقها بكل ممكن. قدرة الله تعالى متعلقة بكل ممكن، الأمور تنقسم إلى قسمين، ممكنات ومستحيلات. فقدرة الله تعالى لا تتعلق بالمستحيلات ولكنها تتعلق بالممكنات. الممكن ما يمكن وجوده سواء وجد بالفعل أو لم يوجد، أما المستحيل ما يستحيل ولا يجوز وجوده. لماذا لا يجوز وجوده؟ هل معنى ذلك بأن الله عاجز عن إيجاده؟ لا، الله عليم حكيم، قدرته لا تتعلق بالمستحيلات التي لا تليق به كالشريك والصاحبة والولد. إذا قيل لك هل الله قادر على إيجاد هذه الأشياء، إيجاد شريك له وصاحبة وولد، الجواب الله ليس بعاجز، ولكن قدرته لا تتعلق بهذه الأشياء لأنها لا تليق به. هذا معنى قوله قدرتها تتعلق بكل ممكن، أما المستحيلات فلا، لا لعجزه ولكن لكونها غير لائقة به، فالله سبحانه وتعالى لا يفعل ما لا يليق به. وأن إحاطة علمه بجميع الأشياء، الله أي نعم أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، كما أخبر عن إحاطة علمه بجميع الأشياء. أما العلم فيتعلق بجميع الأشياء، بالواجبات والمستحيلات والممكنات كما تقدم، الجائز والممكن بمعنى واحد. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة لبشر المريسي المعتزلي في المناظرة التي جرت بينهما أمام المأمون الخليفة العباسي المعتزلي الذي أفسد على المسلمين عقيدتهم بمؤازرته لعقيدة الاعتزال. مكن لعبد العزيز من المناظرة لبشر المريسي بين يديه. قيل إن هذه المناظرة التي في كتاب الحيدة إنما هي تمثيلية وليست واقعة، تمثيلية سيقت وصيغت على لسان عبد العزيز المكي، لذلك توجد فيها بعض الألفاظ التي تتنافى مع عقيدة السلف. إن كانت هي تمثيلية فلا إشكال، وإن كانت فهي واقعة فهي هفوة من الهفوات، يعلم ذلك من قرأ الكتاب. وهو يناظر بشرا في مسألة العلم. إن الله عز وجل قال لما نفى بشر العلم ونفى الجهل عنه، أي نفى الجهل عن الله تعالى دون تعرض للعلم، قال إنه لا يجهل، لا نقول إنه عالم لكن نقول إنه لا يجهل، هذا مذهبه. قال له عبد العزيز إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه، ليدل بذلك على إثبات العلم له، ولكن مدحهم بإثبات العلم، أثبت لهم العلم فنفى بذلك الجهل عنه. من أثبت العلم لأحد نفى عنه الجهل، لكن لا يلزم من نفي الجهل إثبات العلم، يلزم من إثبات العلم نفي الجهل، ولا يلزم من نفي الجهل إثبات العلم. وهذا العمود لا يجهل، هل له علم؟ لا، لأن العلم ليس من صفته، لذلك نفي الجهل هذا لا يوصف لا بالعلم ولا بالجهل، جماد، الجماد لا يوصف لا بعلم ولا بجهل. لذلك إذا نفيت عن أحد تريد أن تمدح نفيت عنه الجهل لم تثبت له العلم، وإذا أردت أن تمدحه تثبت له العلم، فإذا أثبت له العلم يلزم من ذلك نفي الجهل عنه. فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. عندما تنفي الجهل من الجمادات التي لا توصف لا بعلم ولا بجهل لا يلزم من ذلك إثبات العلم، ويكون الأسلوب صحيح والحكم سليم وصحيح إذا قلت إن هذا العمود لا يجهل، ولكن لا يلزم من ذلك إثبات العلم له. وإذا كنت لا تريد أن تثبت لإنسان العلم، تقول إنه لا يجهل، وأنت تريد أن تتحفظ من إثبات العلم له، تريد التخلص، تقول لا يجهل، لا يلزم من هذا عند من يفهم بأنك أثبت له العلم. والدليل العقلي هذا اللي تقدم دليل نقلي ودليل خبري وسمعي على إثبات صفات الله تعالى، لذلك تسمى هذه الصفات العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر، تسمى الصفات العقلية لأنها تثبت بالعقل كما تثبت بالنقل، أي يجتمع العقل والنقل في إثبات هذه الصفات. وهناك صفات خبرية فقط محضة يقال لها صفات خبرية وصفات سمعية وصفات نقلية، لا دخل للعقل في إثباتها لولا ورود النقل أو الخبر أو السمع، كنزول الرب سبحانه وتعالى ومجيء الرب يوم القيامة واستواء الله على عرشه، هذه الصفات يقال لها صفات نقلية وصفات خبرية وصفات سمعية، أما العلم فمن الصفات العقلية، أي من الصفات الثابتة بالعقل والنقل معا. ولكن ليس معنى قولهم صفات عقلية أنها غير ثابتة بالنقل، لا، إذ لا توجد مطلقا صفات عقلية محضة، لأن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن الذي وصف به نفسه ووصفه به رسوله ينقسم إلى قسمين: قسم يدخل فيه الدليل العقلي مع النقل، وقسم لا يدخل فيه الدليل العقلي مع النقل، لذلك تسمى خبرية محضة. القسمة ثنائية وليست ثلاثية، أي لا تثبت صفات عقلية محضة، فليفهم هذا جيدا. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل. إذا أردت أن تثبت لله العلم بالدليل العقلي تقول وجود هذا الكون يلزم منه العلم، لأن إيجاد الأشياء مع الجهل مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأن إيجاده الأشياء إنما تم بإرادته سبحانه وتعالى، والإرادة تستلزم العلم أو تستلزم علم المراد. ويقال إيجاده للأشياء بقدرته الباهرة، وتخصيصه للأشياء بالإرادة. والتخصيص يدل على العلم، أولا تثبت وجود الرب سبحانه وتعالى بوجود هذا الكون، ومن إبداعه لهذا الكون على غير مثال تثبت القدرة. ومن التخصيص تخصيص هذه الموجودات على صفات وهيئات مختلفة من طول وقصر وفقر وغنى وشقاوة وسعادة وموت وحياة، هذا يسمى تخصيص. هذا التخصيص يدل على الإرادة، والإرادة تستلزم العلم. شيخنا أوجز وهو من أعلم الناس بحمد الله في هذا الباب، لكنه اختار الإيجاز، لذلك قال لأن إيجاد الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم أو تستلزم علم المراد، هذا إيجاز منه رحمه الله. ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. دليل يدل على الدليل العقلي نفسه، يعني الآية هذه تدل على الدليل العقلي. ولأن المخلوقات مرة أخرى لسياقة الدليل العقلي، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان بمعنى واحد، الإحكام والإتقان بمعنى واحد، وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل. إذا نظرت إلى هذه الدقة في العالم السفلي، هذا يشهد بعلم الفاعل لها، أن الذي أوجد هذا الكون بهذه الدقة إنما هو عالم لامتناع صدور ذلك عن غير علم. الجاهل الذي يجهل الأمور لا يوجد على هذه الصنعة العجيبة والدقة الغريبة. ومرة أخرى ولأن من المخلوقات، هذا كله من الأدلة العقلية، ولأن من المخلوقات من هو عالم، أي بعض المخلوقات كالملائكة والإنس والجن يوصفون بالعلم، والعلم صفة كمال، العلم صفة كمال. حتى الجاهل لو قلت للجاهل يا جاهل غضب، ويعلم أنه جاهل لكنه يكره الجهل وهو جاهل. سبحان العلم محبوب حتى عند الجاهل، الجاهل يتمنى أن تقول له يا عالم ويكره الجهل. لماذا؟ لأن العلم صفة كمال. فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوق من هو أكمل منه. الله أعطى العلم لكثير من عباده من الملائكة والإنس والجن، الذي يعطي الكمال أولى بالكمال، هذا هو الدليل العقلي، لأنه لو لم يكن هو عالما ومنح العلم لغيره صار العالم الممنوح علما يكون أكمل منه وحاشا. وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، أي خالقه هو الذي أعطاه، معنى الاستفادة لو عبر بأن الخالق هو الذي منه وأعطاه يكون أفضل من الاستفادة. الاستفادة تعبير تقريبا عصري. وكل علم في المخلوق إنما منحه خالقه هو الذي منحه وأعطاه وعلمه، لم يستفد هو بنفسه، ولكن الخالق هو الذي منحه وعلمه. وواهب الكمال، هذا هو التعبير الصحيح، وواهب الكمال أي معطي الكمال أحق به. وفاقد الشيء لا يعطيه، لو كان فاقدا للعلم من أين يعطي المخلوق العلم إذا ليس فاقدا للعلم، ولكنه عالم بعلم هو صفة كمال الله، الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد. والمخلوق الذي وهبه العلم إنما وهبه علما يناسب المخلوق، ليس علما محيطا بجميع المعلومات، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أعطاهم علما قليلا لأنهم ضعاف، علما يناسبهم، فعلم الله يليق به وعلم المخلوق يناسب المخلوق. وأنكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات. الفلاسفة سواء كانوا من اليونانيين أو من الذين يقال لهم الفلاسفة الإسلاميين وليسوا من الإسلام في شيء، كلهم ينكرون علمه بالجزئيات، يقولون يعلم بالجملة، أما الجزئيات فلا. يا سبحان الله، من الذي خلق الكليات والجزئيات؟ وهل خلق الجزئيات وهو لا يعلمها؟ كلام غير معقول، وإن كانوا هم في نظرهم أنهم من العقلاء. وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت. الكلي أمر ذهني، لذلك يلزم من كلامهم بأن الله لا يعلم هذه الأشياء الموجودات كلها، لأن الكل أمر ذهني، فإذا وجد الشيء في حيز الوجود في الخارج فهو جزئي ومختص. وحقيقة قولهم إنه لا يعلم شيئا، هذا هو الصحيح. لماذا؟ فإن كل ما في الخارج فهو جزئي، كل ما في الخارج، المراد بالخارج خارج الذهن، كل ما في خارج الذهن فهو جزئي، من جبال وبحار وسماوات وأرض، كل هذا جزئيات. كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملونها، حتى يعملوها، لأن العباد في نظرهم هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية، ليس الله هو الخالق، إذن الله لا يعلمها لأنه لم يخلقها حتى يخلقها العباد، وهم مجوس هذه الأمة كما تقدم، القدرية الذين هم من المعتزلة. توهما منهم أن علمه إنه أن علمه بها يفضي إلى الجبر. أنت قرأت هذا؟ فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.